هنا تذكير بما هو دائما يقع في رمضان وفي غير رمضان وهو حجز الأماكن. أنا أقول دائما نذكر، لا إشكال نذكر، حجز المكان لا يجوز لك أن تحجز مكان وتخرج للمسجد، ولا يجوز لك أن تحجز لغيرك. إذا بكرت للمسجد وجئت وحجزت وأخذت مكانك ثم خرجت للوضوء أو للوضوء فلا إشكال، أو أردت أن تأخذ مصحفا من آخر المسجد وتأتي أو هذا فلك أن تحجز مكانك، لأنك بكرت وأنت أولى به، كما جاء في الحديث من قام من مكانه فهو أولى به حتى يرجع. لكن إذا كان يخرج من المسجد نهائيا لقضاء شيء فقضاءك هذا الشيء لك فيه أجر، لكن لا تفوت الأجر على غيرك فتحجز المكان. وقد ذكر بعض العلماء في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أن ترفع ويذكر فيها اسمه. المساجد جمع مسجد، والمسجد يطلق على المحل الذي أوقف للصلاة ويطلق على المكان الذي يسجد فيه. فقال الذي يحجز ويذهب من غير عذر ويمنع غيره أن يسجد في ذاك المكان يخشى أن يدخل في الآية. فالعذر أن تتوضأ وأن تقضي شيئا في المسجد، أو أحيانا مثل أعضاء اللجنة يعني يبكر يأتي المسجد فيحتاج إلى إصلاح شيء فيطلع في السدة ولا في سطح المسجد ليصلح شيء مما يتعلق بالمسجد من إنارة أو مكبر صوت أو كذا، فله ذلك. وأما أن يحجز لغير ذلك أو يحجز لأخيه أو لإخوانه أو كذا فهذا لا يفعل ولا ينبغي ولا يجوز أصلا، وفيه تحد وتعد للحد المشروع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا بخير ما يحبه.